ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري Thank you.

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا تحزنون وما ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله.